بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس متن عمدة الفقه. في هذا اللقاء وفي كل لقاء من دروس كتاب الحج يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أينما كنتم أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. الترحيب موصول لجميع الإخوة الذين سيحضرون هذا الدرس سواء من داخل الاستوديو أو من على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. أهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بجميع المشاهدين وأسعد باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم بعد فاصل هذا البرنامج، ونبدأ الآن في درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل. وقفنا أحبة الكرام عند قول المؤلف ويقول، أي الطائف، ويقول بسم الله والله أكبر. وقد قرأنا شيئا كثيرا من هذا الفصل، ولعلنا نبدأ بالشرح فنقول المؤلف رحمه الله قال ويقول، أي أن الذي يبدأ بالطواف يستلم الركن ويقبله على الأحوال التي مرت معنا، ثم يقول بسم الله والله أكبر. أما قول بسم الله فلم يرد بإسناد صحيح ولا حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وكما في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عمر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر. قال ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجنه ويكبر. وكذلك قال جابر رضي الله عنه كلما أتى الركن استلمه وكبر. وكذا قال ابن عمر مشيرا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود في مسائله لأبي داود من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طاف استلم الحجر وقال بسم الله والله أكبر. فهذا يدل على أن البسملة إنما ثبتت عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما مرفوعة فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أن التكبير سنة، وأما البسملة فحسن، وأما البسملة فحسن لأن فعل صحابي ولا بأس بذلك. وقول التكبير ليس بواجب عند عامة الفقهاء، فلو أنه مر على الحجر ولم يكبر لا شيء عليه، ولم يترك واجبا، إنما ترك السنة. وأما التسمية فحسن، فقد فعلها ابن عمر رضي الله عنه وكان يقولها، أما مرفوعة فلم ترد. يقول المؤلف ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر لم أجده بهذا اللفظ، ورواه ابن عساكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. وروى البيهقي من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي أنه كان إذا استلم الحجر قال اللهم إيمانا بك واتباعا لنبيك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه في سند الحارث الأعور، ومعلوم أن الحارث الأعور أكثر رواياته عن علي وهي ضعيفة، ولكن الثابت أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح أنهم كانوا يقولون لفظا في أول ابتداء الطواف. في أول ابتداء الطواف. نعم ثبت عند ابن أبي شيبة بسند جيد من حديث المسيب بن رافع عن حبيب بن صهبان قال سمعت بعمر رضي الله عنه وهو يطوف عند البيت وليس له هجير إلا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. طيب إذا ثبت هذا وقول المؤلف رحمه الله يقول اللهم إيمان بك وبينا أن هذا ليس من السنة، ولكن لو أن إنسانا قال ذلك من الأدعية التي يقولها فلا حرج في ذلك، كما بينا أن المسلم يدعو بما أحب وبما شاء من خير الدنيا والآخرة. وهل له أن يقرأ القرآن؟ قلنا أن عمر بن الخطاب كان هجيراه كما ثبت عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول يلا يا أخوان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، وهذا دليل على جواز أن يقرأ القرآن، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم وهو قول عند أحمد أنه قال لا ينبغي، قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن المرء يفعل ما اتفقوا عليه خير من ألا يفعل وخير له من أن يفعل ما لم يتفق عليه. والذي اتفق عليه السلف في الطواف ما هو الدعاء والذكر، الدعاء والذكر. والذي اختلفوا فيه ما هو قراءة القرآن، والصحيح أن قراءة القرآن جائزة والذكر جائز، ولا شك أن الذكر والدعاء خير من قراءة القرآن. وهذا من الأشياء التي ذكر أهل العلم أن الفاضل ربما يكون في زمان أو في مكان أو في حالة مفضولا، كما لا يخفى أن قراءة القرآن من أعظم القربات، ولكن قراءتها في الركوع أو في السجود ما حالها محرمة عند جمهور الفقهاء. طيب يقول المؤلف ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره. الواجب في حق الطائف أنه إذا استقبل الحجر أن يستقبله ثم يستلمه أو يشير إليه إن لم يستطع ذلك، ثم يتقدم عن يمينه جاعلا البيت عن يساره. والسنة أن يستقبل الحجر بكامل بدنه، أما لو استقبله ببعضه جاز ذلك خلافا للجمهور. ودليل جواز أن يستقبل الحجر ببعض بدنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره. ومن المعلوم الشيخ معمر أن الإنسان إذا طاف على بعير فمن الصعوبة أنه إذا وصل إلى الحجر يجعل البعير مستقبل الحجر حتى يستقبل الراكب بكامل بدنه، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصنع بأن يجعل البعير يمر ويلتفت ويستقبل الحجر ببعض بدنه ثم يشير ويكبر، وهذا يدل على أن الاستقبال كامل البدن سنة، وأما واجب كما يقول الجمهور فلا. طيب أن يأخذ على يساره. ذهب عامة الفقهاء إلى أن الواجب في حق الطائف أن يجعل البيت على يساره، وقد ذكروا في ذلك حكما وأرى أن فيها تكلف، ولكن الحكمة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكمة الحقيقية هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجعل البيت عن يساره فنقول الواجب أن يبدأ الطائف من جهة الباب، أن يبدأ الطائف من جهة الباب. أما أن يلزم أن يجعل في كل لحظة وفي كل شوط جائلا البيت عن يساره فأرى أن ذلك فيه كلفة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، إنما فعله وقد طاف جائلا البيت على يساره. لكن إذا كان هناك زحام أحبتي فربما جعل الإنسان يتقدم قليلا ويجعل البيت على أو خلفه ثم ينحني ذات اليسار، وأرى أن ذلك لا بأس بذلك. ومما يدل على التخفيف في هذا وقت الزحام أو وقت المشقة أو وقت العذر أن الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه ثبت أنه طاف بابنه محمد بن أبي بكر وهو في المهد، ومعلوم أنه لم يؤمر أبا بكر أن يجعل الطفل جائل البيت عن يساره. وكذلك الذي يحمل فمن العادة أن الإنسان إذا حمله ربما يجعل البيت المحمول هذا يجعل البيت عن يمينه أو على خلفه، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشددون في هذا الأمر، مما يدل على أن الأولى والأحرى والأخلق بالطائف من يجعل البيت أن يسارع. لكنه لو بحث عن طفله مثلا، الطفل ضاع وبدأ يلتفت ذات اليمين وهو يتقدم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن العبرة هو ما هو، هو أن يبدأ طوافه من جهة الباب لا يذهب من جهة الركن اليماني كما يقول الأحناف. طيب، إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة. لا يصح طواف الحاج أو المعتمر حتى يطوف سبعة أشواط، هذا قول عامة الفقهاء خلافا لبعض الأحناف. فالذي يجب فيه هو أن يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. وقولنا من الحجر إلى الحجر، بلا شك أن الإنسان كلما ابتعد عن الحجر كلما كانت محاذاة الحجر إيش؟ أبعد وأكبر. وبالتالي لا يلزم أن يبدأ من نقطة وينتهي من نفس النقطة كما يظنه بعض الناس، المهم أن يبدأ محاذي للحجر وينتهي محاذي للحجر. واضح يا إخوان؟ لعل شيخ ناظر هذه واضحة. العبرة بالمحاذاة ليست العبرة بوجود خط، والحمد لله أن الخط الذي كان موجودا قد أزيل، لأن وجوده ربما يكون فيه مشقة وكلفة على الحجاج، لأنهم يرون أنهم لا يصح بداية طواف ولا انتهاء طواف إلا من هذا الخط. ولا شك أن الأصل المحاذاة، والمحاذاة بابها واسع، فالمسلم متى ما حاذ الحجر جاز له أن يبدأ وجاز له أن ينتهي، ولا ينظر بالنقطة الذي ابتدأها والنقطة الذي انتهى منها، هذا هو الأقرب والله أعلم. ولأن العبرة بالمحاذاة كما يقوله الفقهاء. هذه مسألة. المسألة الثانية يقول المؤلف: فيرمل في الثلاثة الأول. الرمل معناه هو الإسراع، إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. يعني نلاحظ يا إخوان أن بعض الإخوة إذا أراد أن يرمل تجده يرفع ثيابه وربما شد وقفز وكأنه في حلبة مسابقة، وهذا ليس من السنة. السنة أن يسرع سارع في الخطى، أن يسرع في المشي ويسارع في ويتقارب في الخطى من غير وثب، يعني من غير قفز. هذا هو السنة، هذا هو السنة. والسنة أيضا أن تكون في الثلاثة الأول. فلو أنه نسي أن يرمل في أحد الأشواط، فهل له أن يستأنف ذلك في الشوط الرابع أو الخامس والسادس؟ ما تقولون يا إخوان؟ ما تقولون؟ لو أنه مثلا الشوط الأول لم يطف، لم يرمل، فتذكر الشوط الثاني فرمل الشوط الثاني ثم رمل الشوط الثالث، يبقى له شوط واحد لم يرمل، هل يرمل في الشوط الرابع؟ لا، نقول لا يرمل. لما؟ لأن السنة في الثلاث الأول الرمل، والسنة في الأشواط الأربعة الأخرى المشي، فهو سوف يفعل سنة ليترك سنة، والسنة إذا ثبتت في محل لا تتجاوز لغيرها، والسنة إذا ثبتت في محل لا تتجاوز غيرها، ويقال سنة فات محلها. الدليل الرمل، دليل الرمل هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم طاف بالبيت فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر. وقال جابر رضي الله عنه: وحاضت عائشة بسرف، فكان أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل ثلاثة أشواط، وفي رواية فخب ثلاثة أشواط ومشى أربعة. ومثله قول المشركين إن محمدا وأصحابه سوف يقدمون عليكم وقد ولا يستطيعون أن يطوفوا لأنهم مهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا. قال الراوي: فكانوا يقول ابن عباس: فكانوا يرملون إلى الركن ويمشون ما بين الركنين. هذا في ماذا؟ في عمرة القضاء في السنة إيش؟ يلا يا إخوان، عمرة القضاء في أي سنة؟ عمرة القضاء صلح الحديبية في أي سنة؟ صلح الحديبية، صلح الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في أي سنة؟ في السنة السابعة. فالصحابة حينما قالت المشركون إن محمد وأصحابه لا يستطيعون أن يرملوا من الوهن، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول. أما في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، قال جابر في صحيح مسلم فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط، ثلاثة أشواط. طيب المسألة الأخرى، المسألة الأخرى، يقول المؤلف أو فائدة، المؤلف يقول ويرمل في الثلاثة الأول، هذا الرمل إنما هو سنة وليس بواجب، فلو تركه لم يجب يجبره بشيء، هذا قول عامة الفقهاء خلافا لبعض السلف كالحسن وغيره. أما المرأة فإن المرأة لا يشرع في حقها رمل، لأن الرمل إنما شرع لأجل إظهار الجلد والقوة، ومن المعلوم أن المرأة لو صنعت ذلك لكشف أو لانكشف شيء من عورتها من أرجل وسيقان، وهي مأمورة باجتناب ذلك أمام الرجال الأجانب، وهذا إجماع من أهل العلم كما قال ابن قدام بغير خلاف نعلمه، وكذا نقل الإجماع ابن المنذر. ومن الخطأ أن بعض الإخوة هداهم الله إذا كان معهم نساء ربما يرملوا معهن، وهذا خطأ وليس من السنة. وقد ذكر الفقهاء أن الإنسان إذا كان معه عاجز أو يحمل مريضا أو امرأة معه فإن السنة في حقه تسقط، لأنه يفعل السنة ليقع في محظور آخر من الممنوعات، وهو أنه ربما يترك موليته في شدة الزحام، وربما حصل كما لا يخفى من ضياع أو زحام وغير ذلك. طيب يقول المؤلف من الحجر إلى الحجر، وقد مر بينا أن من الحجر إلى الحجر هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. طيب يقول المؤلف وكلما حاذى الركن اليماني والحجر، كلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. المؤلف ذكر كم سنة؟ ثلاث سنن. السنة الأولى قال استلمهما، يعني السنة أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. قال ابن عمر كما في الصحيحين ما تركت استلامهما مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر مسحهما يحط الخطايا. الله أكبر، هذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الإخوة في عدم استلامهم للركن اليماني، وقد ربما يسهل عليهم ذلك ولكنهم لا يصنعوا، ونقول السنة أن تستلموهما. وبين المؤلف أن الاستلام إنما يكون في ماذا؟ في الركن اليماني والحجر الأسود، أما الركنين الشاميين فلا يستلمهما. وقد كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت ومعه ابن عباس، فكان كلما أتى على أي ركن استلمه، فقال ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فالتفت إليه معاوية قال لم يكن شيء من البيت مهجورا، قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم الركنين اليمانيين لأنهما بنيت على قواعد إبراهيم، وأما الشماليان فإنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم لوجود الحجر فيه، وهذا واضح لا يخفى. أما الاستلام فثبت. المسألة الثانية قال وكبر، بلا شك أن مسألة التكبير للحجر الأسود ثابتة وقد مرت معنا. أما قول المؤلف ويكبر عند استلام الركن اليماني فهذا رواه الطبراني بسند ضعيف، والسنة الثابتة في الصحيحين وأكثر أهل العلم أن استلام الركن اليماني يستلمه من غير تكبير. وإن شق عليه الاستلام فإنه لا يسوغ له أن يشير إليه كما يقول الحنابلة. والسنة أن لا يشير إلا في الحجر الأسود في الطواف. أما الركن اليماني إن استطاع أن يستلمه وإلا فليس فيه سنة غير الاستلام. جميل. طيب يقول المؤلف وهلل. قوله وهلل يعني كلام المؤلف يستحب لمن مس الحجر الأسود أو الركن اليماني أن يهلل فيقول لا إله إلا الله. أما الركن اليماني فقد مر معنا أنه لم يثبت التكبير فكيف بالتهليل. فعلى هذا لا يشرع أن يهلل المسلم عند استلامه للركن اليماني. أما الحجر الأسود فالثابت في الصحيحين وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يكبر فقط. وثبت عن ابن عمر أنه كان يسمي. أحسنت. أما التهليل فإنما رواه الإمام أحمد من طريق شيخ كبير زمن الحجاج كان يحدث عن عمر أنه كان يزاحم على الحجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الناس فإن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. هذا الأثر أو هذا الحديث في سنده جهالة. نعم رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر من غير لفظة وهلل. ونقول أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه إلا أن لفظة وهلل لم يكن لها أصل إلا بهذا الطريق المجهول الذي رواه شيخ من أهل مكة. وبالتالي نقول لا يستحب أن يقول المسلم لا إله إلا الله. إذن اختصارا ما الذي يشرع في حق من مس الحجر؟ نقول يشرع أن تقول بسم الله والثاني أن تكبر وأن تقبله وأن إن لم تستطع تقبله تقبل يدك التي استلمت عليها فإن لم تستطع تقبل الشيء الذي مسسته به من عصا ونحوه فإن لم تستطع فإنك تشير وتكبر أو تسمي. أما الركن اليماني فإنه يستلمه فقط. وهل يقول شيئا؟ لم يسنتم لا يقول شيئا. البسملة شيخ خليل يكررها عند الحجر؟ نعم روي عن ابن عمر أنه يقولها في أول مرة وروي عنه أنه يقولها في كل مرة وهذا أولى. بعض العلماء المعاصرين قال أنه يقول في أول طواف. وأما رواية البيهقي وكان ابن عمر إذا مس الحجر قال بسم الله والله أكبر وهذا يدل على التكرار. طيب يقول المؤلف ويقول بين الركنين. ما هما الركنان؟ اليماني والحجر الأسود. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دليله ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن السائب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين ركن بني جمح يقصد بذلك الركن اليماني والحجر الأسود. يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو السنة وروي نحوه عن أنس وفي سند ضعف. هذا السنة أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب هل يكرر ذلك؟ نقول يكرر ذلك حتى يصل إلى الحجر. بعض الذين يطوفون يزيدون فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إيش بعده؟ وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة والاقتصار لا شك أنه لو دعا بدعاء لا بأس، لكن أن يظن العامة أن هذا الدعاء ملازم لقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فهذا لا شك أنه غير مشروع، أنه غير مشروع. وخير الأمور السالفات اتباع سلف هذه الأمة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويدعو في سائره بما أحب، يعني يدعو في سائره بما أحب من خير الدنيا والآخرة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم قنعني بما رزقتني واخلف لي على كل غائبة بخير. وقال ابن تيمية: وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان كثيرا ما يقول وهو يطوف: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. وروي عن بعض السلف أنه كان يقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا إنما ثبت عن ابن مسعود بين الصفا والمروة. أما في الطواف فالله أعلم، ولا أظنه يثبت عن أحد من الصحابة، لكننا نقول يقول ما أحب من خير الدنيا والآخرة، يقول ما أحب من خير الدنيا والآخرة. ومما ينبغي التفطن له أن ذكر أدعية مخصوصة لكل شوط فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يوجد من بعض الإخوة معهم كتيبات يقول دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فهذا لا يشرع. نعم، لا بأس أن يستفيدوا من هذه الكتب فيذكروا الأدعية، لكن لا يخصصوا كل شوط بدعاء، بل يدعو من خير الدنيا والآخرة. وأنهم ربما لا يستطيعوا أن يستحضروا الأدعية وقت الطواف. وإذا لم يستطع الإنسان أن يدعو لأجل الزحام فليستمر على قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن الاستغفار من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو العباس بن تيمية في المجلد 11 من مجموع الفتاوى: وكلما أحس المسلم في نقص في دين أو علم أو نقص حال أو رزق أو ولد أو تقلب قلب فعليه بالاستغفار، فعليه بالاستغفار والتوحيد. يقول المؤلف: ويدعو في سائر بما أحب. المؤلف قال يدعو، وقد بينا أنه له أن يقرأ، له أن يقرأ، ولكن الأفضل هو الدعاء والذكر. قال المؤلف: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. لم يذكر المؤلف هل يكبر في آخر شوط أو لا يكبر، قولان عند أهل العلم. الأقرب والله أعلم أن المسلم إذا مر على الحجر كبر، سواء في أول شوط أو آخر شوط، وهذا هو ظاهر قول ابن القيم رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر فيه: كلما أتى على الركن استقبله وكبر. فهذا يحصل في أول الشوط ويحصل أيضا في آخره، ويحصل في آخره، لأن التكبير ليس لأجل البداية، ليس لأجل البداية. طيب، قال المؤلف: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم، إذا انتهى الطائف من طوافه فإن الأفضل في حقه، لم يذكر المؤلف، أن يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: حتى إذا كان آخر الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يصلي خلف المقام. هذا هو السنة، أن يصلي خلف المقام. وهل يجب؟ نقول: لا يجب. وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة الطواف هذه بذي طوى، وقد صلت أم سلمة أيضا في ركعتي طواف الوداع صلتها في المحصب، وعلى مرأة ومسمع وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا نوع من الإقرار والتقرير، نوع من الإقرار والتقرير. ولكن الأفضل أن يصلي، ولا يلزم في تطبيق السنة أن يتقدم خلف المقام، لأنه لو ابتعد فإنه يصدق عليه أنه صلى خلف المقام. نعم، كيف يمين المقام؟ برأيك الشيخ لا بأس. أعيد السؤال يا شيخ. أعيد السؤال. أحسن الله إليك يا شيخ، لو صلى عن يمين المقام مثلا من وراء، هل تعتبر له يعني يا شيخ؟ ما في مانع إن شاء الله. يعني هو لا شك أن استقبال المقام أفضل، ولكن لو جعل المقام عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا فيصدق عليه إن شاء الله أن يكون قد صلى خلف المقام واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ولكن الأفضل هو أن يستقبله بلا شك. طيب ماذا يقرأ في الركعتين؟ نقول يقرأ الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. ولهذا قال جابر فقرأ في الركعتين في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، كما في قصة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه. المؤلف يقول ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه. السنة إن استطاع المسلم إذا صلى ركعتين أن يأتي إلى الحجر فيستلمه، أما إذا لم يستطع أن يستلمه فلا يشير. ودليل الاستلام ما ثبت عن جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما صلى رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه. الحديث وقد روى أو روي عن ابن عمر أنه يصنع ذلك. قال ابن قدامة وهذا بغير خلاف نعلمه. وهل له أن يذهب إلى زمزم فيشرب؟ لم يذكر المؤلف هذا. وما جاء في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين ذهب إلى زمزم فاستسقى أو فشرب، فالله أعلم أن هذه الرواية فيها ضعف، وأكثر الرواة رووها عن جعفر بن محمد عن جابر من غير ذكر هذا طيب يقول المؤلف ثم يخرج إلى الصفا من بابه. قوله من بابه، كان الصفا بعيدا عن المسجد، فكان الذي يخرج من المسجد فكان الذي يريد أن يطوف يخرج من المسجد فيدخل الصفا والمروة. ولهذا قال من بابه، يعني من الباب الذي في المسجد إلى الصفا. والمعلوم أن الصفا لم يكن له حجز مثل وقتنا هذا، ولكن من باب يعني من الباب الذي في المسجد أقرب إلى الصفا، هذا معناه وقوله من بابه فيأتيه فيرقى. السنة أنه إذا رأى البيت أو رأى الصفا قال ماذا يقول؟ يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، لا يزيد في هذه الآية، لأن جابر قال فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فسكت، وأكثر الرواة لم يذكر فمن حج البيت أو اعتمر. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به. هذه روايتنا، الأول رواية مسلم والثاني رواية النسائي. وأما ابدأ بما بدأ الله به فهي رواية لا تصح، قال فيأتيه فيرقى عليه. السنة لمن أراد أن يسعى أن يرقى على الصفا، والحمد لله الآن مجرد أنك تتعدى الرخام المربع الصغير فتكون قد رقيت على الصفا، فتلتفت إلى البيت، فإن رأيت البيت فإنك ترفع يديك وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث تكبيرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك. وكان ابن عمر يطيل الدعاء، ثم إذا انتهى من الدعاء وهو رافع يديه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو وهو ما زال رافعا يديه، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينصرف إلى المروة ولا يدعو بعد الثالثة، لأن الراوي جابر يقول ودعا بينهما، ومن المعلوم أن الدعاء بينهما بين هاتين، لكن له أن يدعو وهو منحط إلى المروة. طيب المؤلف يقول ويكبر الله ويهلله ويدعوه. رواية مسلم لم يبين جابر كم كبر، وقد روى الطبراني بإسناد جيد وسعيد بن منصور وقد قال فيه ابن تيمية إسناده جيد، وروي نحو عن ابن عمر أن يكبر كم؟ ثلاث، ثم يهلل كم؟ يهلل اثنتين، ثم يدعو، ثم يكبر ثلاث ويهلل اثنتين، ثم يدعو، ثم يكبر ثلاث، ثم يهلل اثنتين، ثم ينصرف. إذن كم تكبيرة؟ تسع. وكم تحليلة؟ ست. وكم دعاء؟ مرتين. وما يفعله بعض الإخوة أنه إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشارة، فهذا ليس من السنة. السنة أن يرفع يديه ويدعو، هذا هو السنة، هذا هو السنة كما لا يخفى. طيب يقول المؤلف ثم ينزل فيمشي إلى العلم، هذا يدل على أن العلم الأخضر الموجود عندنا كان موجودا في السابق، وكان يقولون العلم بين العلمين هو بيت عن يمين، هو بيت العباس بن عبد المطلب، هو بيت العباس بن عبد المطلب، فبيت العباس كانت بين العلمين من جهة اليمين لمن انحدر إلى المروة، لمن انحدر إلى المروة. المؤلف يقول ثم يسعى إلى العلم الآخر، هذا هو السنة. وما دليل ذلك؟ هو حديث جابر ثم سعى بينهما، ثم سعى بينهما. وأما الحديث حديث حبيب بن أبي تجراه أو تجرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا أو اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي وغيره، ولا يصح بمجموع طرقه. طيب بعض الإخوة في السعي، السعي ذكر أهل العلم أن السعي هو الإسراع في المشي، هو الإسراع في المشي. وإذا ثبت عندنا أن حديث حتى إني لا أرى رداءه يدور من عنده فهذا فيه ضعف، وأرى والله أعلم أنه يسعى، ولكن لا يبالغ في ذلك، لأننا نلاحظ بعض الإخوة يسرعون وربما تصادموا مع الناس وشق ذلك على حجاج بيت الله، ولا ينبغي للمسلم أن يشد أو يصيب العنت على حجاج بيت الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس السكينة، إن الحج ليس بإضاعة البر، ليس بإضاعة الخير. نعم يسعى كما ثبت، ولكن السعي شيء والوثب الشديد شيء آخر، شيء آخر. نعم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى بدت ركبته، ولكن في هذا الحديث ضعف كما مر معنا. طيب الرسول لما سعى؟ روى ابن خزيمة من حديث ابن عباس أن هاجر أم إسماعيل كانت عندما أرادت أن تبحث عن الماء كان الوادي منصب، فهي تسفي ترقى المروة ترقى الصفا، فإذا وصلت إلى العلم هذا اللي هو وادي تسرع حتى تقطعه. فبعضهم قال هذا يدل على أن المرأة أن تسعى مثل الرجل، لأن هاجر سعت، وهذا بعيد. بل أجمع أهل العلم خلافا لابن حزم وغيره أنه لا يستحب للمرأة أن تسعى. وما ثبت عن هاجر نقول تعبدنا في المشي بين الصفا والمروة أو بين العلمين إنما هو الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس بهاجر، وهاجر ليست بنبية ولا نؤمر باتباعها، إنما اتباعنا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا. قوله فيفعل كفعله على الصفا يعني في إيش؟ التكبير والدعاء. أحسنت، في الدعاء والتكبير. أما أن يقول أبدأ بما بدأ الله به أو إن الصفا والمروة من شعائر الله فهذا ماذا؟ هذا إنما هو في الصفا فقط، في إنما في المروة يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر كم؟ ثلاث، ويهلل مرتين ويدعو، ثم يكبر ثلاث ويدعو مرتين ويدعو، ويهلل مرتين ويدعو، ثم يكبر ثلاث ويهلل مرتين ويدعو. طيب وبالتالي يكون ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، وعودته من المروة إلى الصفا كم؟ شوط ثان، ويكون آخر طوافه معه على المروة، آخر طوافه على المروة. ويقول المؤلف ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. المؤلف بين هذا لأن بعض الفقهاء كما يقال أن بن جرير المحب الطبري ذكر، المحب الطبري ذكر وهو شافعي ذكر أنه من الصفا والمروة، من المروة إلى الصفا يعتبر شوط، ونقل عن ابن حزم وقال ابن القيم وما حج أبو محمد، يقول ابن القيم وما حج أبو محمد يعني بذلك ابن حزم رحمة الله تعالى على الجميع. طيب المؤلف لم يبين في آخر طواف هل يدعو على المرء أم لا يدعو، الأقرب الله أعلم أن لا يدعو في آخر الطواف على المروة، ودليل ذلك أن لا يدعو، ودليل ذلك قال جابر حتى إذا كنا في صحيح مسلم حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم، قلنا أي الحل؟ قال الحل كله، وهذا يدل على أنهم في آخر طواف أمروا بالإحلال وهو الحلق أو التقصير، وهو الحلق أو التقصير، وهذا يدل على أن المسلم لا يدعو في آخر المروة. قد يقول قائل نحن قلنا في الحجر أن يكبر، فلماذا لا نقول في السعي والمروة أن يدعو؟ قلنا أن الحجر مقصود به التكبير بخلاف المروة، بخلاف المروة، والله أعلم. هل يكرر الآية الشيخ في كل شوط إن صفا والمروة؟ لا يكرر، إنما يقول قلنا هذا، قل أبدأ بما بدأ الله به وإن الصفا والمروة من شعر الله، إنما يقولها مرة واحدة عند رؤيتي عند رؤية الصفا، عند رؤية الصفا. ومما ينبغي التنبيه له أن الصعود إلى الصفا ذكر أهل العلم أنه سنة، وبعضهم شكك في هذا، والأقرب أنه سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينظر إلى البيت إلا وقد صعد على الصفا، لكن الصعود إلى الجبل يرقى الجبل هذا مثل ما نلاحظ بعض الإخوة يتعلق بالجبل، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، لكن يجب على المسلم أن يبدأ أو يأخذ شيئا من الصفا، لأن نلاحظ في السابق الحمد لله أن المسؤولين في على الحرمين أطالوا جدار العربات لأن كان جدار العربات قصير، وبالتالي يأتي هؤلاء الشباب الذين يدفعون الضعفة ربما بمجرد انتهاء مكان العربات تجدهم ينحرفون ويبدأون بشوط جديد ولم يصلوا بعد إلى الصفا أو لم يصلوا بعد إلى المروة، وبداية الصفا والمروة هو بمجرد بداية الانحناء، وهي اختلاف يعني في واقعنا المعاصر اختلاف الرخام، من بداية الرخام الأملس مع الرخام المربع يكون قد بدأ الصفا، فيجب على أن يكون كعقبيه في بداية الصفا، في بداية الصفا أو في بداية المروة، والله أعلم. أما الذين يطوفون في الدور الثاني فلهم أن يدوروا على إيش؟ على الدوران اللي القبة في الدور الثاني لهم أن يدوروا ولا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب يقول المؤلف ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، قول المؤلف إن كان معتمرا لأن المفرد والقارن لا يسوغ لهم أن يقصروا لأنهم يجب عليهم أن يبقوا على إحرامهم، لأن طوافهم الأول كان عن إيش؟ طواف قدوم، والثاني عن السعي سعي عن الحج والعمرة في حق من؟ في حق القارن، سعي للحج والعمرة في حق القارن وللحج في حق يلا يا شيخ منصور السعي قلنا يلا راشد أقول السعي للحج للعمرة والحج في حق القارن وللحج في حق المفرد المؤلف يقول ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، هذا هو السنة. إذا كان الوقت وقت يوم الثامن من ذي الحجة قريبا فإن السنة أن يقصر، لأن الصحابة انتهوا في يوم الرابع. قال جابر قال أي الحل؟ قال الحل كله. قال فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، إلا أربع ليال، وهذا يدل على أنهم إيش انتهوا في نهاية صبيحة يوم الرابع من شهر الحجة. طيب لو أنه أخذ عمرته في أول شوال يقال له الأفضل في حقك أن تقصر أو تحلق؟ تحلق، لأنك سوف ينبت شعرك وقت يوم الثامن من شهر ذي الحجة. طيب يقول المؤلف وقد حل، يعني المتمتع المعتمر قد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي. المتمتع إن قال لبيك عمرة وقد ساق الهدي فيجب عليه أمران. الأمر الأول ألا يتحلل من إيش؟ ألا يتحلل من إحرامه. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يدخل الحج على عمرته. ما دليل أنه لا يسوق له ولا يجوز أن يتحلل من إحرامه؟ لأن مسلما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه حج من كان معه هدي فلا يحل وليهل مع حجته، وليهل بالحج مع عمرته. من كان معه هدي فلا يحل وليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. من كان معه هدي فلا يحل وليهل بالحج مع عمرته، فنقول يبقى على إحرامه ولا يسوغ له أن يتحلل. الثاني إيش؟ أن يدخل الحج على عمرته ليكون إيش؟ ليكون قارنا لأنه لبى بالعمرة ولم يلبي بالحج، فإذا أدخل الحج على العمرة صار قارنا. وقد بينا أن صورة القران هو أن يلبي بهما جميعا أو يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحاج. يقول المؤلف إن كان إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. نستهل بها بعد الفاصل يا شيخ. طيب أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. لعل من اللزوم أن نكمل هذا الباب لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى قبيل هذا الفاصل، نخرج مشاهد هذا الفاصل الآن ثم نعود لاستكمال بابنا الذي شرح في هذا الدرس ولعرض أسئلتكم واستفساراتكم سواء عن الموقع أو عن طريق الاتصالات. فابقوا معنا وتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء صح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى. فيا أيها الطالب الحريص على الخير، الزم سبيلهم، وسر على طريقهم، واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ولقد أحسن الآخر حين قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس متن عمدة الفقه. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد الله السلمي. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات. الشيخ عبد الله، الأصل في هذا الوقت أن يكون للإخوة المشاهدين والمشاهدات، لكن لعلنا نستأذنهم في 5 دقائق نكمل الباب ثم نعود إلى مشاركة. إن شاء الله سوف ننهي الباب في أقل من 5 دقائق. طيب. المؤلف رحمه الله يقول: والمفرد والقارن فإنه لا يحل. المفرد والقارن لا يحل من إحرامه حتى يكون يوم العيد. قالت حفصة كما في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من إحرامهم ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني إذا نحرت فقد شرعت في الإحلال، وهو الحلق أو التقصير. هذا هو السنة في حق القارن وفي حق المفرد. وقلنا وبينا أن الأفضل في حق المفرد والقارن لمن لم يسق الهدي أن يفسق قرانه أو إفراده إلى عمره. قال جابر في صحيح مسلم: حتى إذا كنا في آخر طواف على المروة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، كما في رواية علي بن أبي طالب عند البخاري: تقطر مذاكيرنا ثم نذهب إلى عرفة. قال: افعلوا ما آمركم به. وهذا يدل على أن الصحابة كانت قريش ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كما مر معنا في صحيحين من حديث ابن عباس، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فهذا هو الأفضل في حق المفرد والقارن، ولكن لو أحب أن يستمر فلا حرج عليه. يقول المؤلف: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. فالمرأة مثل الرجل في إيش؟ في استلام الركن اليماني، ما لم تجد زحاما أو مشقة أو رجال، فإن المرأة ممنوعة من اختلاط بالرجال بحيث تثير فتنة أو تفتن أو تفتن. كذلك من الرجل في الأدعية، بأن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين. مثل الرجل بأن ترفع يديها عند الصفا وتستقبل البيت وتدعو مثل الرجل، وكذلك على المروة، إلا أنها في الرمل لا تصنع، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة لا تصنع، وكذا الاطباع هذا واضح، وإن كان بعض العلماء نص على أنه لا يسوغ لها ذلك، لأننا هذا واضح أن المرأة لا يسوغ لها ذلك أطلاقا. هنا نكون قد انتهينا من هذا الأمر، وبينا أن الرمل والسعي في حق المرأة لا يشرع، وهو إجماع من أهل العلم كما نقل ذلك الإجماع ابن قدامة وابن المنذر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب دخول مكة. أسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا على هذا البيان الشافي. لعلي أبدأ بأجوبة الإخوة على أسئلة الدرس الماضي. وردت إجابات عديدة، الإجابة الأولى كانت من، ولعل الإجابة الوحيدة في القراءة، هي من الأخت فوزية من الكويت، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاطباع سنة يشرع في حق المحرم من ابتداء الطواف حتى آخره، وليس من حين الإحرام، ولا يشرع في الصلاة، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب وليس على عاتقه منه شيء. وقول عامة الفقهاء أنه لا يشرع أيضا في السعي، وهو الراجح، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيطبع في السعي؟ قال: ما سمعنا منه شيء، والقياس لا يصح منه إلا ما عقل المعنى، وهذا تعبد محض. السؤال الآخر تقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير عند استلام الحجر، لما روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الحجر أشار إليه وكبر. وكذلك روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الغصن استلمه وكبر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول بسم الله والله أكبر، البسملة عند الطواف لم يرد فيها حديث بإسناد صحيح مرفوع، إنما رواه البيهقي وأبو داود أن ابن عمر كان إذا بدأ الطواف قال: بسم الله والله أكبر، ثم كبر عند كل شوط. فالسنة أن يسمي المسلم حين استلام الحجر مرة واحدة حين ابتداء الطواف، وفي الأشواط الأخرى يكبر فقط. أيضا وردت إجابة من الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وخديجة من المغرب، وراجية الفردوس من السعودية، أسماء وهبون من المغرب، ومريم العتيدي من السعودية، سراج من الكويت، وجهاد أحمد من البحرين، وإيمان لؤلؤ من السعودية، وأم عمر النجدية من السعودية. لعلي أكتفي بهذه الإجابة وتعليقكم شيخ عبد الله. ما شاء الله، الإجابة شافية كافية، إلا أن الأخت ذكرت أن ابن عمر كان يطوف يكبر أو يسمي، يقول بسم الله ولكم في أول شوط ثم يكبر بعد ذلك. قلنا أن هذه رواية وقد ذهب إليها بعض العلماء المعاصرين، وقد وجدت رواية تبين أنه كان يكبر يقول بسم الله والأكبر إذا مس أرض حجر، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يسمي ويكبر في كل طواف أو في كل شوط، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. ما يتصل من الأخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي نايف، أرحب بك وأشكرك على تواصلك مع هذا البرنامج ومع مجمل برامج قناة المسجد العلمية، فحياك الله. شكرا لك أخي معمر، كيف حالكم شيخ عبد الله؟ الله يحييك شيخ نايف. أحسن الله إليك. لدي أسئلة حديثية. السؤال الأول، سؤال عن سنية قراءة قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد خلف مقام إبراهيم. الحديث حديث جعفر محمد عن أبيه عن جابر في مسلم، رواه عن جعفر جماعة منهم حاتم بن إسماعيل كما عند مسلم وأبي داود، ورواه أيضا إسماعيل بن أبي ويس وهيب بن خالد بن جرايج ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. وقد نص الخطيب البغدادي في كتاب الفصل الوصل المدرج في النقل أن هذه اللفظة وكان أبي لا يعلم، أنها مدرجة من قول جعفر، فليست من قول جابر، فضلا عن تكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لما ذكر المرويات قال: وذكر قراءة هاتين السورتين خاصة في هذا الحديث ليس بمرفوع، وإنما هو حكاية جعفر بن محمد عن أبي كما بينه أبو ويس عن جعفر، وكذلك رواه هيب بن جريج عن جعفر عن أبيه وقال لم يذكر ذلك في حديث جابر. انتهى المراد نقله. السؤالي إذا صح أن هذه اللفظة مدرجة من قول جعفر، هل يقال حينئذ أن ليست هناك سنة للقراءة خلف مقام إبراهيم؟ السؤال الثاني أن التكبير عند الإشارة إلى الركن جاء في البخاري من حديث عبد الوهاب عن خالد الحذا عن إكرمة إذا بات النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى إلى الركن أشار إليه من غير لفظ التكبير، وترجم عليه البخاري باب من أتى من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. في الباب الذي يليه قال البخاري: باب التكبير عند الركن، وورد بسند الحديث خالد بن عبد الله عن الحذا عن أكرم علي بن عباس، ثم قال: وتابع إبراهيم بن طحمان في ذكر التكبير. السؤال: الاختلاف هنا في ذكر التكبير في البخاري هل يدل على أن المسألة يعني التكبير أنها غير ثابتة؟ والسؤال الثالث أخي نايف لعل السؤال الأخير الله يحفظك، يعني سؤالين، لا لعل ثلاث أسئلة، ما مشكلة، أي ثلاث أسئلة. طيب، قراءة الآيتين، قراءة آية واتخذ مقام إبراهيم مصلى واتخذ وإن الصفا والمروة من شعائر الله، حال الناس اليوم أنهم يقرؤون إن الصفا والمروة من شعائر الله عند الصفا ولا يقرؤون آية واتخذ مقام إبراهيم مصلى عند المقام، مع أن الحديث واحد ومخرجه واحد وراويه واحد. جميل. فهل يقال حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتين الآيتين تعليما للصحابة رضوان الله عليهم بالقول والفعل، فكان يقول لهم الآية واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي الركعتين، وكذلك عند الصفا فيقال أن هذه تفعل إذا كان سامع أناس يعلمهم، أما إذا كان لوحده لا يقولها. واضح واضحة واضحة جدا، جزاك الله خير. خير. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك. نعم عليكم السلام ورحمة الله. اتصال أيضا من الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل لابد من النظر إلى الكعبة لأنه في السعي، لأنه أحيانا يكون زحمة فلا يستطيع المرء أن يرى البيت عند الدعاء عند السعود إليه. طيب. السؤال الثاني، هل لابد من الدعاء على المروة في كل شوط أم في الشوط الأول فقط؟ طيب. تسمعي الإجابة إن شاء الله. أشكر لكم اتصالكم. شيخ عبد الله، نعود إلى أسئلة الأخ نايف. السؤال الأول، الأخ نايف جزاه الله خير يذكر مسائل حديثية، وأنا لا أحب أن أذكر هذه الاستطرادات لأن كثير من الإخوة لا يستوعبها، وأكثر الإخوة لم يكن قد درس الأسانيد. على كل حال، أنا أرى والله أعلم أن قول محمد بن جعفر المحمد عن أبيه وأحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كافية في ذلك، ولا يلزم للمحدث أن يذكر كل شيء على الجزم. ولهذا يقال شك مسعر أحب إلينا من يقين غيره. فمسعر رحمه الله كان كثيرا ما يذكر الحديث بالشك، ومالك بن أنس صاحب الموطأ رحمه الله أكثر رواياته بالموطأ بالمراسيل، مع أن البخاري ومسلم قد روايا هذا الحديث من طريق مالك في صحيح البخاري ومسلم موصولا. فأرى والله أعلم أن قول الخطيب البغدادي هذه وجهة نظره، وأرى أن قول مسلم رحمه الله أولى، وأرى أن قول مسلم رحمه الله أولى، وأن رواية محمد حينما قال وأحسبه أن محمد بن جعفر هو أقرب للرواية من غيره. جميل. شيخ عبد الله، من اتصال آخر اللي أخذ من أم البراء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. يا أخ، بغيت أسأل بالله عن الطواف، هل يجوز للمرأة الطواف بدون محرم؟ طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا. الشيخ عبد الله، لعلي اخذ السؤال من الموقف المؤدي السفلان، ليس معي الا خمس دقائق. جزاك الله خير. هذه فاطمه من الامارات. الشيخ تقول، فهمت منكم حفظكم الله ان من دخل المسجد الحرام وقد اقيمت الصلاه انه يطوف بعد الانتهاء من الصلاه، فهل يطوف في كل دخول للمسجد الحرام وان كان في وقت ازدحام شديد؟ كيف تقول فهمت منكم ان من دخل المسجد الحرام وقد اقيمت الصلاه انه يطوف بعد الانتهاء من الصلاه؟ فهل يطوف في كل دخول للمسجد الحرام وإن كان في وقت الزحام الشديد كتحية للمسجد؟ طيب. جميل. طيب، وتقول هل ورد دعاء عند رؤية الكعبة المشرفة؟ جميل. طيب، تفضل. مسألة الثانية، قول ابن عباس كلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير يشير إليه ويكبر. البخاري روى مرة لفظة ويكبر ومرة لم يرويها، وقد بين الأخ نايف أن قال البخاري وقد تابعه إبراهيم بن طهمان. وأرى والله أعلم أن البخاري حينما ذكر هذه اللفظة مما يدل على أن البخاري قوى هذا الأثر، وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك، فأرى أن البخاري حينما ذكر هذه اللفظة وقال تابعه إبراهيم بن طهمان أن هذا دليل أن البخاري يقويها، دليل أن البخاري يقويها. نعم، قد يذكر البخاري أحيانا أن في غير الإسناد يقول وذكر بعضهم كذا، مثل قول البخاري حينما روى حديث قصة امرأة ثابت بن قيس عندما خالعت زوجها وقال اعتدي بحيضة. هذه اللفظة رواها البخاري لكن لم يرويها موصولة، إنما أشار إليها إشارة، وهذا يدل على أن البخاري يراها أنها مرسلة ليست بمرفوعة. أما واتخذوا مقام إبراهيم المصلى، نقول يحتمل أن الرسول قال ذلك من باب البيان، ويحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم من باب الاقتداء. وإذا تعارض بيان واقتداء فالأولى أن نأخذ بالاقتداء، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. المثل الأخرى، هل يلزم رؤية الكعبة عند الصفا؟ لا يلزم برؤية الكعبة عند الصفا ولا عند المروة، لكن الذي السنة هو استقبال البيت، استقبال البيت. ومعلوم أنه في هذا الزمان يصعب للإنسان أن يرى الكعبة بسبب البناية أو الأبنية، ولكن إذا استقبل البيت فإنه يكفيه والله أعلم. أم البراء تقول هل الطواف بلا محرم للمرأة؟ نقول نعم، فقد روى سعيد المنصور عن عائشة رضي الله عنها أنها طافت بالبيت حجزة من الرجال ولم تطف مع محرم، والطواف بالمحرم شيء، والسفر مع المحرم شيء، وأخذ الطواف بلا محرم شيء آخر، فلها أن تطوف مع زميلتها أو تطوف وحدها إذا كانت تبتعد عن الرجال. وهنا مسألة أحب أن أبينها، الإنسان أيما أفضل في حق الطائف، أن يقترب من البيت أم يبتعد منها؟ نقول إن كان ثمة في الطواف رمل فالسنة أن يبتعد ليرمل، لأن العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها، فهذا يدل على أن الرمل أفضل وإن ابتعد عن البيت. أما إذا لم يكن ثمة رمل فإن الأولى أن يتقدم ويقترب من البيت، لكن لو أنه اقترابه من البيت يمنعه من الخشوع ويمنعه من الذكر نقول العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها، وقل ابتعد واذكر ربك وتضرع إليه. شيخ عبد الله بقي دقيقة واحدة الآن نختم بأسئلة أم عبد الرحمن. طيب فاطمة. طيب أو أم عبد الرحمن المتصلة أولى. لا هي صاحبة الجهاز. طيب صدق. تقول فاطمة أنا فهم مني أني أقول أنا للمحرم إذا دخل المحرم السنة أن يبدأ بالطواف كما قد عش أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاف بالبيت، لكن لو أقيمت الصلاة فالسنة أن يصلي لأن هذا مما تفوت الجماعة بخلاف الطواف. أما الذي يأتي البيت وهو غير محرم فالسنة في حقه أن يصلي سنة المسجد مثل غيره من المساجد. أما الطواف بالبيت ابتداءه إنما في حق المحرم، أما غير المحرم فإنه يشرع في تحية المسجد كما لا يخفى. المسألة الأخرى، هل ثبت في رؤية البيت حديث؟ قلنا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية البيت حديث، إنما ثبت أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فقط، وهذا قلنا أن اقتداء بعمر حسن، أما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من ذلك شيء. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، لعلكم تعطون المشاهدين أسئلة الحلقة القادمة. طيب الأسئلة هي المخرج يطلع على الشاشة. نعم، ما هو الذكر، السؤال الأول، ما هو الذكر الوارد عند الصفا والمروة؟ ما هو الذكر الوارد عند الصفا والمروة؟ السؤال الثاني، ما هي السنة في الركن اليماني في حق الطائف؟ ما هي السنة في الركن اليماني في حق الطائف؟ أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا. بعد شكر الله تعالى أشكركم على حضوركم، ثم أشكر جميع السائلين معي على الموقع، أشكر فاطمة من الإمارات وأبو عبد الله من الكويت وأم عبد الرحمن من السعودية، سجى من فلسطين، وأم فيصل من السعودية، ونور الدين من الجزائر، أم زبير من السعودية، وأم فيصل من السعودية، عبد الكريم من المغرب، أبو سلمان من المغرب، وغادة من الولايات المتحدة. وأعتذر عن عرض أسئلتكم نظرا لانتهاء الوقت، لعل حلقتنا الأخيرة أود أن ننبه على أهمية النظر لكونها في صفة الحج، وفهمت من ضيفنا الكريم أن سنحاول أن تكون بصفة عملية. آمل من الجميع أن يتابعوا هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم الفائدة فيها وفي جميع برامج قناة المجد العلمية. لقاؤنا يتجدد بكم في يوم الاثنين القادم.